السنة لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا أما النعاج السنة يلبسها عن سنبيها وإلى أحضر إليه ملأ لها أمان إلى صلى الله عليه وسلم فليصلي بهذا أو يجعلهما بين رجلين وإذا كان إماما أو غريا جعلهما على يساره لا جعلهما على أمان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.